kalla, hapana sivyo hivyo. Innahum, hakika wao, an rabbihim yawma idhin lamahjubun, hakika wao siku hiyo ni wenye kuzuiwa kumuona mula wao. Innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, hakika wao siku hiyo ni wenye kuzuiwa kumuona mula wao, watazuiliwa wasimuone mula wao. Ailahum yawma alqiyama manzilun wa nuzulu sijjinin thumma hum ma'a dhalika mahjubuna an ru'yati rabbihim wa khaliqihim. Qala al-imam Abu Abdullah al-Shafi'i, anasema Ibn Kathir, amesema al-imam Abu Abdullah al-Shafi'i, wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna al-mu'minin yarawnahu 'azza wa jalla yawma idhin. Kuna katika aya hii dalili juu ya kwamba waumini watamuona mula wao azza wa jalla siku hiyo. Kisha asema Ibn Kathir, wa hadha alladhi qalahu al-imam al-Shafi'i rahimahullah fi ghayati al-husn, na haya ambayo ameyasema al-imam al-Shafi'i rahimahullah ya katika upeo wa mwisho katika uzuri. Wa huwa istidlalun li mafhumi hadhihi al-aya, nao ni kutolea dalili kwa mafhumi ya aya hii kuliko yume chake. Kama dalla alayhi mantuqu qawlihi wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, kama ilivyofahamisha hilo mantuqi ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Wa kama dallat ala dhalika al ahadith as sihah al mutawatira, na kama ilivyofahamisha hilo hadithi sihah zilizo mutawatira, fi ru'yati al mu'minina rabbahum azza wa jalla fi الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة. هكذا قال الإمام ابن كثير أبو الفداء رحمه الله. ثم إنهم لصالوا الجحيم كشوا وتوينجي موت وجحيم. ثم إنهم لصالوا الجحيم كشا ومبوا وتوينجي موت وجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون, كيشا وتعنبيوا هايا ديو يالي أمبايو مليكوهم كي يكذبيشا, هو ديو لموتو لكم كي يكذبيش ديو هو. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون, كيشا وتعنبيوا هايا ديو يالي أمبايو مليكوهم كي يكذبيشا, لكم نكذبيشا نينكم بحكونا موتو. Aya, huu ndio ule moto sasa. Waliaadhu billah. Kalla, hapana sivyo hivyo. Inna kitaba al-abrari la fi illiyin, hakika maandishi ya watu wema yamo katika illiyin. Inna kitaba al-abrari la fi illiyin, hakika maandishi ya watu wema yamo katika illiyin. Wama adraka ma illiyun, na ni kitu gani, jambo gani lilokufahamisha wewe ni nini illiyun? Hiyo illiyun ni nini? Illiyin ni nini? Kitabun marqum, kitabun marqum ni kitabu kilichoandikwa amali njema. Kitabun marqum ni kitabu kilichoandikwa amali njema. Yashhaduhu almuqarrabun, wanakishuhudia waliokurubishwa. Malaika, يشهده المقربون وهم الملائكة. قال العوفي يعني ابن عباس, يشهده من كل سماء مقربوها وتكشهدية كلا مبينه وليه ونفقه بشواكه. إن الأبرار لفي نعيم, حقيقة وتويم وتقوى كتك نعمة. إن الأبرار لفي نعيم, حقيقة وتويم وتقوى كتك نعمة. على الأرائك ينظرون, وتكوى جو يا مكوتي ونتزاما. على الأرائك ينظرون, وتكوى جو يا مكوتي جو يا مليلي ونتزاما. في تاند بفخر بيلي كفلمي. أرائك جمع أريكة, أرائك جمع أريكة, على سرر تحت الحجال كدوكا كمليلي جو يا مليلي جو يا مكوتي في تاند بفخر. ينظرون أي ينظرون في ملكهم ونتزام كل فلم واو. وما أعطاهم الله من الخير والفضل, نذيل ألفواب واو كتك خيرنا فضلا. وقيل معناه ابن كثير يسمى على الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل وكوكوجو يمليل ونمتزام الله عز وجل وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فذكر هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سرورهم وفرشهم كما تقدم في حديث ابن عمر إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة حقيقة متوى تشيني كبيسة كتك بيبو كتك واتوى بيبوني ودراجة نيولي أن يتزام وفالمواك من رميك ألف مبين يرى أقصاه كما يرى أدناه أنا أولئهم بلواك كما نفعون كريبياك وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين ناكيك يولي وجوياه يولي أن يمتزام الله جل وعلا كتك سيك مرميلي تعرف في وجوههم نظرة النعيم وتتنبوه كتك نسوزا وكون نيريك ونعمة تعرف في وجوههم وتتنبوه كتك نسوزا نظرة النعيم كون نيريك ونعمة أسنا ونطوى نور بسبب النعمة لم تنبوكوه كتك نعمة بس وذهير في تقاسيم وجهه وذهير كتك وسواك كذلك متوكيو كتك تابو يسقون من رحيق مختوم وتنوشوا مفينيو سافي وليوزيبوا وليوتنديوا مختوم يسقون من رحيق مختوم وتنوشوا كتك مفينيو سافي وليوزيبوا يسقون من خمر من الجنة والرحيق من أسماء الخمر الرحيق نكتك مدينة يا بومبي قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وابن زيد ختامه مسك مشواك مسك ختامه مسك مشواك مسك يعني خلقه مسك كيتشانغانيو تشاكي مسك ختامه مسك كيتشانغانيو تشاكي مسك يعني يسقيهم خدمهم من خمر الجنة الذي قد خلط بالمسك وتوانيوشا واو wale watumishi wao walio katika pepo watawanyoshwa pombe ya peponi ambayo imechanganywa na miski wajuila fi nihayatihi na ile miski pia ikawekwa mwishoni mwake fahum yashumuna mi awwal shurbihim wao watakuwa wanainusa mwanzo wa kunywa kwao ila akhirihi mpaka mwisho wake wa fi talabi hadha at-tana'um wa fi dhalika falyatanafas al-mutanafisun na kati ya kupata hayo وفي ذلك نكتك كبتا هايو وفي ذلك نكتك كبتا هايو فليتنافس المتنافسون نوشندان ونكشندان فليتنافس المتنافسون نوشندان ونكشندان لمثل هذا فليعمل العاملون كما نقول الله سبحانه وتعالى لمثل هذا نكو سبابي نكو أجيلي كبتا مفانوها فليعمل العاملون نوفاني عمل ونكفاني عمل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نكتب يكبت هاي نوشندان ونكشندان ولكن نوفاني منافسة كتك مامو يا خيري وتوشندان ونكبت خيري كتك يكبت بيبو هكونا تكيب تفتيا بيبو تفتا منيوي ومزاجه نمتنغاني واكي من تسنيم لتسنيم ومزاجه أي مزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم أي من شراب يقال له تسنيم وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه ديوكين وابك فزيري جوات وبيبوني نتجو زيري قاله أبو الصالح والضحاك كما يسمى قول عينا يشرب بها المقربون نكين وابك تمتم المقربون أي يشربها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين عين يشرب بها المقربون لتنتم وما وتكون يكبت تنتم هي أي منها المقربون يشربونها صافيا نقيا أما الأبرار يمزج لهم ولو تويم مقربون ولدرجة جوك بس كتك هاي كلاس كبس ولي وتبيوى إكوى صافي هوا الأبرار هوا أصحاب اليمين وتتنغنيوى hawatapewa ile kwa sababu watu watofautiana katika daraja zao ndio maana kwa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun, watu wa daraja ya juu kabisa. Aina yashrabu biha almuqarrabun, ni chemchemu ambayo watakunywa. Biha ay minha, katika chemchemu hiyo. Almuqarrabun, watainywa safia. Ibn Kathiri ameeleza pia hivi. Amma haulai alabrar, hawa watu wema hawa, yumzaju lahum, katika tafsiri yake anasemaje? Aina walihadha qala aina yashrabu biha almuqarrabun ay yashrabuha almuqarrabun sirfan wa tumzaju li ashabi alyamin. Qala ibn Mas'ud wa ibn Abbas radiyallahu anhum wa Masruq wa Qatada rahmatullahi alayhim wa ghayruhum. Umesema namna hiyo, bila shaka wamepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aina yashrabu biha almuqarrabun, naikusudia chemchemu ambayo watakunywa waliokurubishwa. Ainan, naikusudia chemchemu ambayo yashrabu biha almuqarrabun, watakunywa wenye kukurubishwa. Kwa maana watakunywa katika chemchemu hiyo safia, hali ya kuwa safi. Wa hadha arrahiqu almakhtum بالمسك يخلط به ماء من عين تسليم التي ينزل عليهم ماؤها من أعلى الجنة فأشربها المقربون صرفا غير مخلوط ويشربه سائر المؤمنين مخلوطا بغيره. هي رحيق مختوم أما يمتشنغان ويمختمش وقا مسك يتشنغان ويتشنغان ومجيات نتمتم يتسنيم أما يتكوين ترمك kutoka maji yake kutoka juu katika pepo za juu. Wale wenye kukurubishwa watainywa hali ya kuwa safi kabisa, pasi na kuna yenye kuchanganywa. Lakini waumini wengine waliobakia watainywa hali ya kuwa yenye kuchanganywa na kitu kingine. Hivi ndivyo waliposema masahaba na tabi'un, kama walipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka wasemi kwa rai, innal ladhina ajramu, hakika wale ambao wametenda maovu, kanu min alladhina amanu yadhakun, walikuwa kwa wale ambao wameamini wakiwacheka. Yani hawa watu waovu walikuwa wakiwacheka walioamini. Inna alladhina ajramu, hakika wale ambao wamefanya uovu, au wale ambao, hakika wale ambao wametenda maovu, kanu min alladhina amanu yadhakun, walikuwa kwa wale ambao wameamini wakiwacheka. Wa idha marru bihim, na pindi wakiwapitia wao, yataghamazun, wanakonyezana. Anaelezea Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana mujrimin ambao walikuwa hapa duniani wanawacheka waumini na wafanya istihzai, wanawadharau. Wa idha marru bihim, na wakiwapitia wao, yataghamazun, wanakonyezana. Wa idha inqalabu ila ahlihim, na wakirudi kwa watu wao, kwa ahli zao, wakirudi majumbani mwao, inqalabu fakihin, wanarudi hali ya kufurahia. Wa idha inqalabu ila ahlihim, na wakirudi kwa ahli zao, inqalabu fakihin, wanarudi hali ya kuwa wenye kufurahia. Idha ada haulai lkuffaru ila buyutihim ba'da amalihim hadhihi allati ya'maluha lilmu'minin adu wa hum mutaladhidhuna bima fa'alu. Wakiwasimulia wakiza, leo tumemkomesha mtu fulani, amepita fulani ifaa Muislamu, za tumemteka kweli kweli, au tumemfanyia kadha wa kadha, asimulia kwa njia ya fukaha akimsimulia mkewe au ahli zake. Wa idha ra'awhum, na wakiwaona, wa idha ra'awhum, na wakiwaona wao, qalu inna haula'i ladallun, wanasema hakika hawa ni wenye kupotea. Wakiwaona Waislamu wa kweli wanasema hawa wamepotea, hawa latahuna anil haqq, lainnahum laysu ala dinina, dini itakuwa Muhammad, takuwaje itakuwa hivyo? Basi jinasibu wao kama kwenye haki, lakini hawa wezao walioamini ndio waliopotea. Wama ursilu alayhim hafidhin, na hawakutumwa kwao hali ya kuwa ni wenye hawakutumwa juu yao, na hawakutumwa kwao hali ya kuwa ni walinzi au hali ya kuwa ni wenye kuwachunga pia faa. Wama ursilu alayhim hafidhin, ma hawakutumwa juu yao hali ya kuwa ni walinzi. Hadha ta'qibu min Allah ala haula'i al-kuffar alladhina yustiruna mithla hadhihi al-ahkam bi anna Allah lam yab'athhum rusulan liyusajjilu 'ala al-mu'minina a'malan, hawakutumwa kwa ajili ya amali hiyo. kwani wao ndio walinzi wa waumini au ndio wasimamizi kwamba wewe kwenye haki ni batil. Sikilizeni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndio anasema hawa ndio makufar, hawa ndio waumini. Wenye kufanya hivyo wamepatia, wenye kufanya hivyo wamekosea, wenye kufanya hivyo watakwenda motoni, wenye kufanya hivyo watakwenda peponi. Si hawa, hawa hawajui kitu. Falyawma alladhina amanu min alkuffari yadhhakun, basi hii leo wale walioamini watawacheka makafiri. Tumekwenda kimaana zaidi, ili maneno yenyeoke, lakini ilikuwa maneno yawe hivi: falyawma, hivi leo, alladhina amanu, wale ambao wameamini, min alkuffari, kwa makafiri, yadhhakun, watawacheka. Lakini maneno yanakuwa hayajanyooka moja kwa moja. Basi hii leo wale walioamini watawacheka makafiri. Basi hii leo wale ambao wameamini watawacheka makafiri. Ala al-ara'iki yanzurun, hal yakuwa juu ya makochi wanawatazama. Ala al-ara'iki, hal yakuwa juu ya makochi yanzurun, wanawatazama. Jamaa yako yule, wamwona yule fulani yule yuko motoni, wanawacheka. Hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yafalun, hal thuwiba al-kuffaru, je wamelipwa makafiri, ma kanu yafalun, kwa yale waliokuwa wakiyatenda. Hal thuwiba al-kuffar, hal juzi al-kuffar ala ma kanu yuqabiluna bihi al-mu'minina min al-istihza'i wat-tanaqqus am la, yani qad juzu awfara al-jazaa wa atammahu wa akmalahu, kwa maana kwamba wamelipwa malipo ya kikamilifu. Hasa kwa istifhamu hii ina maana ya taqrir, la shakka annahu qad juzu bi su'i amalihi falyu'adhdhi al-mu'adhdhi. أزيدكم واحدة. نعم. سورة الانشقاق. الدرس إن شاء الله نكمل 25 آية. آية. أزيدكم واحدة إن شاء الله. سورة الانشقاق مكية مشوكا مكة هي بسورة 84 يزوية 30 إن آية 25 لهي نموجة كتك سورة مازو تومي صلى الله عليه وسلم لفقوك جسوما كسجود كما لفقوكيا قم أبو هرير رضي الله تعالى عنه الوسمي واتو إذا السماء انشقت كيشا كسجود كتك سورة هي الوماليزة كوانبيا قم أنتومي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. والحديث عند مسلم وكما مسلم رحمه الله تعالى وكذلك ما يبكي الإمام البخاري حديث يا أبو رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة أسمى أبو رافع لمسؤالي فمجل أبو هريرة سؤال يا عتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد ثم فقلت له لكم أنبياء أبو هريرة سجدت خلف أبي القاسم ومسجود نيوم أبي القاسم أو سمى لكم أنبياء أسمى فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه ستاتك سجود بقى نكتاننا الله عز وجل وإن لن يكون آية سجدة. بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لالله مني ورحمة مني كرحيم من أعزك صوما إذا السماء انشقت بيندي بيندي ستكفو تشنيكا إذا السماء انشقت أي تصدعت تكفو تشنيكا وأذنت لربها ليكم سكليزا ملواكي وأذنت لربها ليكم سكليزا ملواكي أي وسمعت وأذنت لربها ليكم سكليزا ملواكي وحقت ليك وجبيشوا كم سكليزا ملواكي وحقت ليك وجبيشوا كم سكليزا ملواكي وأذنت لربها. ابن كثير سمع استمعت لربها وأطاعت أمره وحقت أي وحق لها نيك وجبيش وكواك وحقق واك أن تطيع أمره لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب فسأل الله لأن العظيم لا يمانع أكتليه الله سبحانه وتعالى. وإذا الأرض مدت نبين دي أرضي تكفكن جليوا وإذا الأرض مدت na pindi ardhi itakapokunjuliwa hii busiqat yawmal qiyama fazida fi sa'atiha, itakunjuliwa ardhi na ikazidishwa katika upana wake, katika ukunjufu wake. Ardhi siku ya kiyama itakunjuliwa. Wa idhal ardu muddat, na pindi ardhi itakapokunjuliwa busiqat wa furishat wa wusi'at. قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا ابن الأعلى كي تجي سندي ياكي عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما علي بن حسين تقوى مرسل زيون إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم أتي تنديك أرض أتي كنجوة الله أرض كما ينبو كنجو لي وانغوزي حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه فكي تقوى متهانة كتكي أرض يسبقوا مهل فكوى كميقو ياكي تو namna watu walivyosongamana msongamano siku ya kiyama, na ardhi itatandikwa yote na itakunjuliwa, lakini mtu atakuwa na mahali pa kuweka miguu tu. Allahu musta'an. Naye walqat ma fiha, na ikatupa vilivyomo ndani yake. Watakhallat, na ikawatupu. Walqat ma fiha, na ikatupa vilivyomo ndani yake. Watakhallat, na ikawatupu, yani akhrajat ma fi batniha min almauta wa ghayrihi, tatupa kila kitu kilichomo ndani yake, wafu na wasiokuwa na vinginevyo. Wa adhinat li rabbiha, na ikamsikiliza mola wake. Wa huqqat, na ikawajibishwa kumsikiliza mola wake na kumtii. Wa adhinat li rabbiha, na ikamsikiliza mola wake. Adhinat kwa maana istama'at, kama tulivyotaja istama'at li rabbiha wa ata'at kama taqaddama. وحقت, ما يكواجبشكم سكيلز مولاك لكم تير. يا أيها الإنسان أمت, يا أيها الإنسان أمت, إنك كادح إلى ربك, حقيقة ويني من يكوهنغيك كويلكيك مولاك. إنك كادح إلى ربك, hakika wewe ni mwenye kuhangaika kuelekea kwa mula wako. Kadhan famulaqihi, kuhangaika kisha utakutana naye. Ya ayyuhal insanu, ewe mtu, innaka kadhihun ila rabbika kadhan famulaqihi, hakika wewe ni mwenye kuhangaika kuelekea kwa mula wako, kuhangaika kisha utakutana naye. Innaka ta'malu amalan تلقى الله به خيرا كان ام شرا, ونهنغيك ونهنغيك ساعي الى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه, ثم انك ستلقى ما عملت من خير او شر. ويشهد له ما رواه ابو داود ومن تونس صلى الله عليه وسلم ما سمع قال جبريل يا محمد عش ما شئت فانك ميت, واحبب ما شئت فانك مفارقه, وعمل ما شئت فإنك ملاقيه. ما حال الحديث كيبينا مش كيبينا كيكاوي ني مني ايشو تكافويش كيكاوي ني مفو ني ميت كيبينا تكاتو كيبينا كيكاوي ني مني كفاريقيا ناتشو نفانيا نولتندا كيكاوي ني مني كتانا نالو كوي وتكتانا نمولا واكو فيجازيك بعملك تكوليبا كو عملياكو. فأما من أوتي كتابه بيمينه, بس أما تكيبيو كتاب جاكي ومكنواك وقومه. فأما من أوتي كتابه بيمينه, بس أما يليان باب, بس أما تكيبيو كتاب جاكي ومكنواك وقومه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا, بس هو أتهسبي وحساب يبسي. وينقلب إلى أهله مسرورا, na atarudi kwa ahli zake huko peponi hali ya kuwa ni mwenye furaha. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, fa inna allaha yu'ridu alayhi dhunubahu, Allah atamuonyeshea ile madhambi yake. Wala yudakik alayhi, hata zama ndani kutakulichambua moja moja, atamuonyesha amali yako ni hii, madhambi haya uliyafanya wewe si fulani, wewe madhambi yako ulifanya dhambi hili, ulifanya dhambi hili, dhambi hili. Fala yuhasibuhu biha, hata muadhibu, hata mlipa kwa hiyo dhambi. Bali yusahil amrahu, atamfanyia wepesi katika jambo lake. Yatajawazu anhu, na atamsamehe. Kila mmoja ana hanat na zallat na hafawat. Kwa hiyo maadamu yeye ni katika ashabu liyamini, atafanywa ikrar, atafanywa ardhi juu ya madhambi yake. Wewe umetenda hili, ukumbuka dhambi hii, eh ya Rabbi nakumbuka hii dhambi hii ulifanya siku fulani mahali fulani, waona hii hii ingekuangamiza, na hii pia, na hii pia, yote ataonyeshwa, lakini nimekusamehe na nimekustiri. Hiyo ndio fadhila walionayo ashabu al-yamin, watakaopewa kitabu chao kwa mkono wa kuume. Ardhi utafanyiwa, kwa sababu manuqisha bil hisabi udhib, atakayefanya tadqiqi katika adhabu akanakishiwa katika adhabu, huyo ataangamia. Lakini kila mmoja ataonyeshwa amali yake, kila mmoja unaona amali hiyo malipo yake ni haya, dhambi hiyo unayolifanya ilikuwa inakuangamiza malipo yake ni haya, amali hiyo unaona hii, kila kitu utaonyeshwa, itwa ardhi. لمن أتفن الحساب ونيبس وما لا يدقق عليه. نسأل الله تعالى يتغمدنا برحمته ويجعلنا في كنفه سبحانه وتعالى. فسوف يحاسب حسابا يسيرا بس هو يتيسبي وحساب نيبس وينقلب إلى أهله مسرورا لا تردك أهل ذاك ببون هل يكون من فراها. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره, na ama atakayepewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake, kwa mkono wake wa kushoto, tena nyuma ya mgongo wake, fasawfa yad'u thubura, basi huyo ataomba kuangamia. Fasawfa yad'u thubura, basi punde huyo, basi huyo ataomba kuangamia. Taona afadhali mimi niangamie, niwe mchanga hapa. Wayasla sa'ira, na atauingia moto. Wayasla sa'ira, na atauingia moto. Hii ni fariqu thani min ahli al-kadh, katika wale wenye kuhangaika. Atapewa kitabu chake na sahifa ya amali yake mbaya kwa mkono wake kushoto, nyuma ya mgongo wake. Hawa wataomba waangamie, na watauingia katika moto wa jahannam. Innahu kana fi ahlihi masrura, hakika kwa sababu innahu, hakika yeye, kana alikuwa fi ahlihi masrura, kwa jamaa zake ni mwenye kufurahi, kama tulivyosoma katika sura Al-Mutaffifin. Innahu dhanna an lan yahur, hakika yeye alidhani kwamba hatarejea. Innahu dhann, hakika yeye alidhani, an lan yahur, kwamba hatarejea kwa mola wake, alitakidi kwamba hatarejeshwa baada ya kufa, kwamba mambo ya shaisha, kumbe bado. Bala, kwa nini tarejeshwa? Inna rabbahu kana bihi basira, hakika mula wake alikuwa ni mwenye kumuona. Inna rabbahu, hakika mula wake, kana bihi basira, alikuwa ni mwenye kumuona. Kwa maana daima Allah subhanahu wa ta'ala anawaona waja wake. Sayu'iduhu Allahu kama bada. Fala uqsimu bishafaq, ninaapa kwa ukungu mwekundu wa jua wakati linapokuchwa. Fala uqsimu bishafaq, ninaapa kwa ukungu mwekundu wa jua, allati tadhharu inda ghurubi shams, ule ukungu mwekundu wakati jua linazama, inaitwa shafaqul ahmar ile, na ile ni ishara ya kwamba maghribi bado ipo. Ukitoweka shafaqul ahmar na maghribi imeisha, inaingia asha. Walaili, na naapa kwa usiku. Wama wasaq, na ulivyovikusanya. Walaili wama wasaq, na naapa kwa usiku na ulivyovikusanya. Walaili wama wasaq ay jamaa. Lakini pia vile vile ash-shafaqu ismu lil-humrati wal-bayad, wa huwa min al-adidad, baadhi yao wamesema hivyo. Wal-layli wa ma wasaq, na usiku na ulivyo vikusanya. Bismillahi wa ma jamaa fihi min al-khalqi wa hawahum. Wal-qamari idha ittasaq, na kwa mwezi pindi unapopevuka. Wal-qamar idha ittasaq, wal-qamari, na kwa mwezi idha ittasaq, pindi unapopevuka. Idha stawa, idha mtala, idha stadara, yote hizi ni akwali za ahlul ilmi. Idha ittasaq, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasema idha ittama'a wa stawa. Ibn Kathir anasema ma'na kalami ay annahu idha takamala nuru, itakapokamilika nuru yake, wa abdar, na ukawa mpevu, ja'alahu mukbila lil-layli wa ma wasaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq, mtapita hali nzito baada ya hali nzito. Ndio jawabu ya Qasim. Innakum ayuhan nas, kama vile anasema, satamurruna bi ahwalin tarkabunaha halan ba'da hal, hakika nyinyi watu mtapita kwenye hali na mtazipanda hali hizo, hali baada ya hali. Min ibtidai amrikum bi kaunikum nutfa, tangu kuanza jambo lenu kuwako nyinyi ni tone la manii, fil arham, katika matumbo, katika mafuko ya uzazi, ila khurujikum min butuni ummahatikum, mpaka kutoka kwenu kwenye matumbo ya mama zenu, ila muayanatikum ahwala dunia, na kwenye kuona hali zenu, kuona hali za dunia, wanakadiha na tabu zake, ila usulikum li ahwali al-akhirah wa hawliha, na kwenye kufika katika hali za akhira na vituko vyake na vishundo vyake, hatta yadkhula kullu fariqin manzila, mpaka atakapoingia kila mtu kwenye nyumba yake, makazi yake, makazi ya milele, aljanna au an-nar. Wa nas'alullah aljanna wa na'udhu bihi minan nar. Kwele tarkabunna tabaqan an tabaq, hakika nyinyi mtapita hali nzito baada ya hali nzito. Fama lahum la yu'minun, basi wana nini wao, wana nini hao hawaamini? Fama lahum, wana nini hao, la yu'minun, hawaamini. Katika tafsiri nyingine Abu al-Aliya rahimahullahu ta'ala anasema tabaqan an tabaq, kwa khitabu hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba la tarkabanna tabaqan an tabaq, imesomwa kwa fathi ya la tarkaban, sio la tarkabun, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe utapanda mbingu baada ya mbingu, samaan baada samai, kultu yanuna lailata almi'raj, ikiwa nasoma hivi na kusudiwa ule usiku wa miraji, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tarkabanna ya Muhammad samaan baada samai, hiyo pia imesemwa. فما لهم لا يؤمنون ونننها وهوامين واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون لو لقسموا جوا القران هو سجود اي سجد واذا قرئ عليهم القران لينقسموا جوا القران لا يسجدون هو سجود القران كاندقوا مستاري pale juu pa kuonyesha kwamba hapa hii ni aya sajida. Bali alladhina kafaru yukathibun, bali wale ambao wamekufuru wanakadhibisha. Bali alladhina kafaru yukathibun, bali wale ambao wamekufuru wanakadhibisha. Fabashirhum bi'adhabin alim, basi wabashirie wao adhabu yenye kutia uchungu. Fabashirhum, basi wabashirie wao bi'adhabin alim, adhabu yenye kutia uchungu. Ay fa akhbiruhum ya Muhammad bi anna Allah azza wa jalla qad a'adda lahum adhaban alima, innal ladhina kafaru yukathibun, hakika wale ambao wamekufuru wala, bali ladhina kafaru yukathibun, bali wale ambao wamekufuru wanakadhibisha. Wallahu a'lamu bima yu'un, na Allah anayajua zaidi wanayoyakusanya. Wallahu a'lamu bima yu'un, na Allah anayajua zaidi wanayoyakusanya. Alimun bima tahwihi suduruhum wa tukhfihi min at-takdhibi bi kitabillahi wa rasulihi wa ghayrihi, Allah anajua wanayoyakusanya. Bima yu'un, wanayoyakusanya au bima yaktumun fi sudurihim, yale wanayoyaficha ndio wao wanayokusanya. Fabashirhum bi'adhabin alim, basi wabashirie wao adhabu yenye kutia uchungu. Adhabun alim ay mu'limun, yenye kutiwa uchungu, yenye kutia uchungu. Ndio sema yenye kutiwa uchungu ni mu'lamun. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale walioamini na wakatenda matendo mema. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale ambao wameamini na wakatenda mambo mema. Lahum ajrun ghayru mamnun, watapata wao ujira usiokatika. Lahum ajrun, watapata wao ujira, ghayru mamnun ay ghayru maqtu'in, ujira usiotindika, yani usiokatika, haukatiki. Ghayru manqus pia imesemwa, hasul qawlihima annahu ghayru maqtu'in, هكذا. وهذا القول الآخر عن بعض قد أنكره غير واحد يعني غير منقوص، قال بعضهم غير ممنون عليهم. إن الله عز وجل له المن على أهل الجنة وفي كل حال وآن ولحظة، وإنما دخولها بفضله ورحمته لا بأعمالهم، فله عليهم المنة دائما سرمدا، والحمد لله وحده أبدا. ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وتتكون إلهام وتسبيح وتحميد كتولا كما في لنا فكموا وكتك أولمين قل ديفة كفكوا ونمسبح لكم حميد الله كتك جنة. يلهمون النفس وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله غير درست فواتها في الأسبوع القادم تنزل سورة البروج.